ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معانا حديث رقم 17 وهو عن أبي وافد الميخيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث ده عليه إجماع من كل العلماء إن اللي يتقطع من البهيمة وهي حية، وزي ما تكلمنا العام الماضي، يعني كل البهيمة، بهيمة الأنعام، سواء بقى كان بقر، سواء كان خرفان، كان عيد، كان جمال، أي حاجة يحل أكلها، أي حيوان يحل أكلها، قلنا عشان نزكيه يجب إن إحنا إيه؟ نذبحه، يجب إن هو إيه؟ يذبح ذبح شرعي. فلو لسه الحيوان ما اتذبحش واتقطع منه أي جزء من جسمه، سواء كان بقى ديله، نمة خروف، رجل خروف انكسرت وانفصلت عن بقية جسمه، أو زي ما بنقول يعني بعض اللي بيقوموا على ذبح الحيوانات الجزارين بتلاقيهم إيه في الجمال، الجمال طبعاً بتبقى ذبحها صعب شوية، فيجي يعمل إيه؟ يقطع الرجلين بالإيه؟ بالسيوف، يفصلها خالص، تقوم الجمل برد يروح إيه؟ بسم الله الله أكبر. فطبعا كل اللي بيتقطع دوت لا يجوز اكله، لا يجوز اكله، ده عليه اجماع من كل العلماء. اي جزئيه من البهيمه انقطعت بدون ما البهيمه دي تكون اتذبحت، كله ايه؟ يحرم ميتا، ياخد حكم الميتا، وده عليه اجماع من العلماء. طيب عندنا بقى خلاف ما بين العلماء على ايه؟ على العظم، القرن، الشعر، الاظافر. هل دي لو اتقطعت من البهيمه قبل زكاتها هتكون ميته؟ برضو لا يجوز الانتفاع بيها. خد بالك، لو ميته لا يجوز الانتفاع بيها، ولا ده يجوز الانتفاع بيها، ولا ايه؟ يعني هل الاجزاء دي من بهيمة الانعام بتكون ميتة ولا غير ميتة؟ بمعنى مثلا انتوا عارفين الغزال او قرون قرون الغزال، هل لو هي اتكسرت من الغزالة قبل ما تذبحها دي يجوز استنفع بيها؟ طبعا هي تستخدم في صناعات او ممكن تعمل حليه او ما شابه، هل يجوز استخدامها؟ ما احنا بنقول اهو ما قطع من بينه وهي حيه فهو ميت، هل ده يعتبر ميته؟ طبعا خلاف ما بين العلماء، والخلاف على يعني ايه هي علامات الحياه؟ على اسم الحياه نفسه. فابو حنيفه قال، ذهب ابو حنيفه الى ايه؟ الى ان الاجزاء دي ميته ولا يجوز استخدامها، لان عنده الحياه بمعنى النمو والتغذيه. فبيقول لك كل الاجزاء دي بتنمو، بتكبر، بتكبر في بهيمه الانعام، يعني تلاقي ايه القرن بتاعها عمال يكبر، الضوافر بتاعها بتطول، شعرها عمال يطول. فقال لك هنا ايه؟ ما دام هي بتنمو يعني بتكبر، يبقى ده ايه هنا؟ دي علامه من علامات الحياه، يبقى هذه الاشياء من الميته نجسه، لان احنا قلنا الميته نجسه باجماع، وقلنا ده ما قطع من بهيمه وهي ايه؟ حيه فهو ميته، ده نجسه ولا يجوز ايه؟ استخدامها. ده اللي ذهب اليه وانياب الفيل. لا، مش اي اجزاء منها، الاجزاء دي فقط يا جماعه، الاجزاء التي لا حياه فيها. خدي بالك الضوافر، انت الضفر بتاعك ده فيه حياه؟ لا، الضوافر ما فيهاش حياه، انت مش بتقصي الضوافر بتاعتك؟ كذلك بنت الانا، انت يا جماعه لو عندك خروف وبتقصي الفروه بتاعته، هو بيحس الخروف بحاجه؟ ما فيهاش احساس. فهنا الحياه عند ابو حنيفه معناها النمو، طالما الصوف ده بينمو او القرون دي بتنمو يبقى ده كده في حياه، يبقى دي كلها لا يجوز الانتفاع بيها، ده بالنسبه لابو حنيفه. لكن الشافعي قال لا، دي طهر، لان الحياه هو الحس. اي حاجه بتحس يبقى فيها حياه. اي حاجه بتحس يبقى فيها حياه. طيب هل الشعر ده في البهيمه بيحس؟ لا، ما فيش بيحس، ما بيحسش. ليه؟ ما فيش احساس فيه، لان انا لو جذيته الخروف لا يتألم، او الوبر بتاع الجمل، الجمل لا يتألم. ولو عندك حصان ولا حاجه وبتركبي ليه حدوه، لما تيجي تدقيها في رجل الحصان والحصان لا يتألم. ليه؟ لان الحاجات دي كلها ما فيهاش حس. واخدين بالكم؟ ما فيهاش حس، يبقى ايه؟ يبقى هي الاجزاء دي من البهيمه هي اساسي في حكم الميته. فهي كده مش لازمها ذكاء، مش لازمها انها تتذبح عشان استنفع بيها. يبقى هذه الاشياء من الميتة ليست بنجس. ليه؟ لان هي اساسي ما فيهاش حياة. خدي بالك، اي حاجة فيها حياة لازم ايه؟ تتسكن. يعني مثلا اللي هي بتاعته، لا دي فيها حياة. واخدة بالك؟ رجليه فيها حياة، فيها حس، فلازم ازكيها قبل ما ايه اكل. لكن دي اساسي حاجات ميتة، هي ميتة مش يعني مش ميتة يعني يا جماعة الحياة فيها ما فيهاش حس، فيجوز الاستنفاع بيها. وطبعا يعني هنا الشافعي كمان أيد رأيه أو استدل بالإجماع بتاع العلماء على إن ما يجز من بهيمة الأنعام، ما يجز من بهيمة الأنعام وهي حية ليست بنجس، اللي هو إيه؟ الشعر أو الصوف أو الوبر، اللي بيجز من بهيمة الأنعام وهي حية ليست بنجس. ده عليه اجماع علماء كلهم، ان الشعر اللي بيتجز او الفروه او الوبر اللي بيتجز ده او بيتقص من بهيمه الانعام ده ماله؟ ده ليس بنجس، ليس بنجس، وده عليه اجماع. واخدين بالكم؟ ايوه، لان ليس بها حياه، هي ليس بها حياه. ليه؟ لأن عند الشافعي معنى الحياة الحس. وبعدين قال لك كمان اللي بيأيد مذهبه أو بيأيد ما ذهب إليه الإجماع بتاع العلماء، إن الشعر الذي يجز من بهيمة الأنعام وهي حية ليست بنجس، وده عليه إجماع يا جماعة، وده عليه إجماع. واخدين بالكم؟ أظن يعني خلاف بسيط قوي، يعني ما فيش فيها حاجة، بس زي ما بنقول الخلاف على إيه؟ معنى الحياة أو اسم الحياة. عند أبو حنيفة النمو والتغذية، عند الشافعي الحس، وده ما ذهب إليه، وده يعني ما دل عليه الدليل، لأن كان بيعتمد على إجماع. يبقى هنقيس الشعر اللي عليه إجماع دوت بإيه؟ ببقية الحاجات اللي ما فيهاش إيه؟ حس كلها، سواء بقى كانت القرن، كان الظفر، كان العاج، كان الناب، كل ده إيه؟ هيخش في الموضوع ده. واخدين بالكم يا سنة تانية؟ طيب كده بقى هنبتدي في حديث 18، وحديث 18 ده باب الآنية. حديث 18 هيبتدي معانا، ممكن تكتبي جنبيها باب الآنية. الحديث عن حذيفة ابن اليمان قال رضي الله عنه طبعا: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث ده متفق عليه. طيب هنا لا تأكلوا، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وده عليه إجماع من العلماء، أجمع العلماء على تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة. ده إجماع. طبعا كل ما يتعلق بإيه؟ بالأكل، شوكة، سكينة، معلقة، كل ده ذهب، فضة يحرم. وهنا الصحاف دي اللي هي إناء بيسع لخمسة أفراد، يعني زي سلطانية كده يا جماعة، زي تكون سلطانية كبيرة شوية أو سرفيس في أكل بيسع لإيه؟ لخمس أفراد تقريبا. يبقى إحنا عندنا نهي، وده على نهي يعني على التحريم يحرم، وده على إجماع من كل العلماء إن يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أو ما يتعلق بالأكل. طيب هنا عندنا مسائل نبتدي ندرسها. هل يقاس الأكل والشرب على سائر الاستعمالات؟ يعني ممكن إن أنا أقيس قياس بقى، أقيس تحريم الأكل والشرب وكمان نحرم اي استعمال للذهب والفضه؟ اللي عنده بقى نظاره ذهب ما ينفعش يستخدمها، اللي عنده مكحله ذهب ما ينفعش يستخدمها، اللي عنده قلم ما ينفعش يستخدمه. ليه قاسوا الاستعمالات على الاكل والشرب؟ وده يا جماعه اللي ظهر ذهب المذهب ده الجمهور، قالوا يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وكذلك سائر الاستعمالات كلها، ما ينفعش استخدم أي حاجة ذهب أو فضة. ده الجمهور. طب إيه دليلكم على كده؟ قالوا إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأكل في أو تحريم الأكل في البناء الذهب والفضة ده خرج مخرج الغالب. اجبرك ده رأي الجمهور، خرج مخرج الغالب ولكن يعم كل الاستعمالات. واستدلوا قال لك دلوقتي عندك آية في القرآن نص إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال لك أهو هنا قال يأكلون أموال اليتامى ظلما. يعني إحنا دلوقتي هنا بس ذاكر في الآية الأكل. هل بقى أروح بأموال اليتامى دي وأشتري مثلا عربية وأشتري فيلا؟ كده يجوز هو بس الأكل اللي يحرم؟ طبعا الكل يحرم، ده تفسير آية، ده تفسير آية، ده انت كده جبت للتفسير. يعني هنا الله عز وجل ذكر الأكل ولكن بيعم كل أي حاجة، أي حاجة هاخدها واجيبها بأموال اليتامى ده يحرم، ده تفسير. طيب واستدل الآية كمان يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اهو هنا برضو بيقول لك هو الربا بس يحرم في الاكل؟ طب لو خدت اموال الربا واشتريت شقه يجوز؟ طبعا لا، ده الربا ده كله يحرم اي استنفاع بالمال ده خالص، يحرم مش بس الاكل. برضه ده تفسير آية، يعني سبحان الله، يعني قياس، يعني قياس حتى يعني فاسد. ازاي يعني انت بتقيس حاجة على حاجة بالكيفية دي؟ ده طبعا كان يعني رأي الجمهور. كمان بيقول لك ان العلة المذكورة في الحديث الأكل والشرب، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب قال إيه؟ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قالوا إن الكفار اللي هم لهم في الدنيا دول، طبعا ده بيعود على الكفار، لهم في الدنيا ولنا نحن فين؟ في الآخرة. فقال لك لهم في الدنيا، طيب ما الكفار مش بياكلوا بس وبيشربوا في آنية الذهب والفضة، لا ده كمان بيستعملوها، لدرجة إن بعض الجبابرة، بعض بقى الملوك أو الحكام أو ما شابه، بيعملوا إيه؟ حتى يعني التواليت بيعملوا إيه؟ من ذهب وفضة. ده كل حاجة عندهم بذهب وفضة، عندهم ترابيزات ذهب وفضة، وعندهم بيعملوا عمدان ذهب وفضة، وبيعملوا يعني مثلا فريم بتاع مراية ذهب وفضة. الذهب والفضة ده عندهم بيستخدموه كل الاستخدامات، وعجلة بقى ذهب وموتوسيكل ذهب، دول الكفار. يبقى هنا لما بيقول لهم في الدنيا، يبقى برضو اي استعمال للكفار بيستعملوه للذهب والفضة يبقى يحرم علينا احنا كمان. ده كلام مين يا جماعة؟ ده ما ذهب اليه الجمهور. طيب طبعا اهل الظاهر وايده الصنعاني والشوكاني ورواية الاحمد قالوا لا، الحديث بيدل على تحريم الاكل والشرب فقط. وانتوا عشان تغيروا لفظ الحديث ده او نص الحديث تقولوا استعمال او تقيسوا، ده كده ايه؟ قياس فاسد. بالاضافه ان انتوا غيرتوا اللفظ النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم الاكل والشرب في انيه الذهب والفضه، وانتوا تقولوا يحرم الاستعمالات. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يا جماعه؟ لا تاكلوا في اناء الذهب والفضه، لا تاكلوا ولا تشربوا، لا تشربوا في اناء الذهب والفضه ولا تاكلوا في ايه؟ صح. النبي ما قالش استعمالات خالص. وطبعا هنا يعني سبحان الله الصنعاني يعني بيرد عليهم ويقول لهم ده من شؤم يعني تغيير اللفظ النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كلمه هو يقصدها، لان يعني كان ممكن يا جماعه يقول يحرم الاستعمالات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ خصص آنية اللي هي ايه؟ الشرب في آنية الذهب والفضة، والأكل في إيه؟ في أطباق الذهب والفضة. بس ما قالش إلا كده صلى الله عليه وسلم، فأنا ما ينفعش أتعدى وأقول إيه؟ أيوه لم يحكي صح، شاطرة كده يا جماعة، هو ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا طبعًا يا جماعة إحنا عندنا نصوص ملتزمين إيه بيها. طيب، عندك حديث رقم 19، الحديث مش مكتوب. وانت يا ريت تكتبيه معايا، هو بس مكتوب يعني حديث رقم 19، ولكن الحديث مش مكتوب، يا ريت برضو يعني البنات في المشرفات يكتبوا معايا الحديث ويحطوه في الجزئيه دي، معلش هو ايه سقط في الطبع يعني. اكتبي. وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراي الاخر ايه يا حبيبتي؟ قولي انت يا هبه، يلا انتوا دلوقتي سنه ثانيه، عندك دلوقتي الجمهور قال كده، واهل الظاهر والشوكاني وروايه الاحمد واياده الصنعاني ده عالم من العلماء قالوا لا، هو بس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ده النص الثابت عندنا. يبقى مين بقى اللي يعني اللي يدل عليه الدليل؟ يلا يا بنات كلكم اشتغلوا معايا. احنا دلوقتي قلنا الجمهور قال ايه؟ واهل الظاهر ومن تبعهم قال ايه؟ خلاص يعني دلوقتي الاكل والشرب فقط، سبحان الله. ده يا جماعه النص، ان انا اقيس بقى القياسات واقول لا ده كان الاستعمال مش الاكل والشرب، يعني سبحان الله. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ الجمهور، راي الجمهور غير ملزم لنا الا إذا كان معاه دليل. رأي الجمهور غير ملزم لنا إلا إذا كان معه دليل. هنا اللي ذهب للرأي الثاني أهل الظاهر وأيده الصنعاني والشوكاني ورواية معه. طيب نكتب بقى حديث رقم 19 وارفعوا الصفحة من فضلكم، مش الفاتر معايا ترفع الصفحة وتكتب الحديث معايا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. طيب هنا ملاحظة يا جماعة الحديث رقم مكتوب الحديث رقم 19 والحديث مش مكتوب. فأنت هو ده نص الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رويته أمنا أم سلمة رضي الله عنها والحديث متفق عليه. طيب هنا الجرجرة يعني ده صوت المية لما بيخش في الجو، ومعناها ان انت بتشربي المية متواترة ورا بعض، يعني انا عارفة كده. انما يجرجر في بطنه نار جهنم، ده بقى هيكون ايه؟ ده العقاب بتاعه هو مستحق. يعني بتستعمل وبتشرب اناء الفضة من اناء الفضة ايه؟ نار جهنم، تجرجرة نار جهنم في بطنه. عارفين يا جماعة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا هي نفسها جدا. وده بتدل على إنها كبيرة من الكبائر. اللي بيأكل في إناء الذهب والفضة ده تعتبر كبيرة من الكبائر. ليه؟ لأن هنا متوعد بالنار وده عذاب شديد، يبقى تدل إنها كبيرة. طيب إيه هي الكبيرة؟ الكبيرة إن يبقى فيها وعد شديد كده، أو اللي تأتي باللعن، لعن الله النامصة والمتنمصة، إلعنهن فإنهم ملعونات، خلاص يبقى دي كبيرة من الكبائر. أو إن مثلا الله عز وجل يغضب من الفعل ده، أو عذاب في الآخرة زي في الحديث ده، أو حد في الدنيا مثلا الزاني يرجم ده حد، يبقى دي كبيرة. مثلا قطع اليد دي حد يقام عليه الحد، يعني ده برضه تعتبر من ايه؟ الكبيرة. او ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دي ايه؟ كبيرة. واحنا يمكن درسناها السنة اللي فاتت انهم يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هي كبيرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ينص انها ايه؟ كبيرة. فاما احدهم فكان لا يستنزه من بول، واما الاخر فكان ايه؟ يمشي بالنميمة بين ايه؟ بين الناس. كل ده يدل على ان ايه؟ كبيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كانما يجرجر في بطنه نار جهنم، هنا متوعد. ده عامل زي اللي ايه؟ بطنه نار جهنم، ودي العذاب بتاعه اللي هيكون في الايه؟ في الاخره. نسال الله السلامه والعافيه. طبعا هنا الحديث بيدل على تحريم الشرب في انيه الذهب والفضه. خدي بالك احنا يعني هنا اناء الفضه، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في الذي يشرب في اناء الفضه. وطبعا احنا عندنا الحديث اللي قبليه ايه؟ والذهب. واخدين بالكم؟ وطبعا يعني والاكل كمان منصوص عليه في حديث ايه؟ في الحديث القبل السابق للحديث ده اللي هو حديث رقم 18. يبقى كل ده كده بيدل على تحريم الاكل، وده برضه بياكد تاني على تحريم الاكل والشرب في اناء الذهب والفضة، وده عليه إجماع من العلماء. طيب عندنا حديث بقى رقم 26 وده معلش برضه هتكتبوه، لأن يعني هو مكتوب بقى إيه حديث هنا، يعني في 26 مكتوب حديث اللي إحنا لسه مالينه دلوقتي. اكتبي بقى الحديث رقم 26. طبعا يا جماعه الشرح يعني هو اللي بيوضح الحديث اللي فات هو رقم 19 اللي هو بتاع ام سلمه رضي الله عنها. حديث رقم 26 اكتبي معايا. وعن انس ابن مالك، عن انس ابن مالك رضي الله عنه لا مش ام سلمة، معلش حديث ام سلمة ده اللي هو 19، معلش يا جماعه الجزئيه دي كده يعني، حديث ام سلمة ده هيبقى رقم 19 اللي هو الفتى اللي احنا لسه مانينه، وهنا في الجزئيه دي او حديث 26 هو حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسله من فضه، رواه البخاري. ده اللي كتباه هبه، ده حديث رقم 19 اللي احنا لسه واخدينه، اللي انا بقول امال ليه تاني ما انت تسمعيه بقى اهي كتبت لي كده وعفيف كتبت جزاكم الله خيرا، يعني عن انس اهو عندكم واضح يا جماعه عشان تكتبوه على طول. ده ام سلمه ده رقم 19، وده اللي كتبته عفاف ده اهي واتكتب اهو نزل عندكم بتاع ام سلمه ده، لا ام سلمه ده 19 اللي فات، وهنا عن انس بن مالك هو رقم 26 اهو موجود اهو، ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب الشعب سلسله من فض اللي شين عليها ضمه. طيب هنا ايه اللي حصل؟ قدح النبي وده يا جماعه يعني كوبايه كبيره مانك كبير وليه ايد، الايد انفصلت عن القدح عن الكوبايه، الايد انفصلت عن الكوبايه، فهنا انس راح خرم في القدح خرم من فوق كده وفي الايد خرم وراح جاب سلسله فضه، عارفين سلسله فضه لو حد عندكم فيه ان عنده سلسله فضه شايفها بتبقى رقيقه جدا، جزء من السلسله فضه جدا سلسله فضه وراح ربط ما بين الايه القدح الكوبايه الكبيره ديت والايد بتاعته، يعني عمل عمليه ايه؟ لحام لحم اسمها التطبيب، يلحم المعدن الميتال بايه؟ بالفضه. طيب طبعا يعني سبحان الله يعني هو اللحام يا جماعه يعني بيبقى قوي، يعني ان هو يتخذ لحام من فضه ده بيبقى يعني عارفه بقى اما حاجه يعني تتكسر منك في الميتال وتيجي تلحميها بالفضه دي طبعا ده بيبقى ايه حاجه قويه. طيب هل هنا يجوز التطبيب بشيء يسير من الفضه؟ خدي بالك ده سلسله، لو حد عنده سلسله بتبقى صغننه جدا، هو خد يعني سلسله يعني حاجه مثلا ما تجيش طولها 10 سم كده، يعني انا طبعا بدي يعني بفترض، وعشان يربط بيها ما بين القدح اللي هو الكوبايه الكبيره وايه؟ والديه. يعني بالنسبه الجزء اللي خده ده من فضه للحام حاجه صغيره جدا، يسير حاجه صغيره جدا ان يلحم الايد بالايه؟ بالقدح. طبعا ده في خلاف ما بين العلماء، هل يجوز التطبيب يعني اللحام بالفضه اليسيره؟ يعني جزء يسير جدا من الفضه كما فعل انس رضي الله عنه. طبعا هنا الجمهور قال ان يجوز التطبيب بالفضه اليسيره، وقال لك ان ده صحيح هو فعل انس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك. النبي لما انس فعل ده النبي لم يتكلم، يبقى ايه هنا؟ اقرار منه صلى الله عليه وسلم بايه على الفعل ده، ان الفعل ده يجوز، لان خدي بالك لا يجوز في حق النبي تاخير البيان عن وقت الحاجه، يعني لا يجوز، يعني ايه؟ ما ينفع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو في حاجه المفروض ينبه عليها حاجه حرام ان ايه يسكت عنها، لا، وده ان شاء الله ندرسه في الاصول، لا يجوز في حق النبي تاخير البيان ان ياخر حاجه المفروض يوضحها للصحابه عن وقت الحاجه، عن ايه؟ عن الوقت نفسه، لا، وشاف حاجه غلط النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عنه، يوضح ويبين للصحابة حكم ايه؟ حكم الاشياء دي. لكن سكوت النبي معناها ايه؟ اقرار منه على كده. فاكرين يا جماعة لما الخمرة اتسكبت في المدينة والنبي سكت عن كده، قلنا ده اقرار من النبي. لو تتذكروا هنا نفس الحكاية، هو قدح النبي هو اللي انكسر، وانس رضي الله عنه هو ايه؟ هو اللي لحم بالفضة والنبي لم يتكلم. يبقى ده اقرار منه على الجواز، وده اللي ذهب اليه الجمهور. مالك وروايه عن احمد قالوا لا، لا يجوز التضبيب بالفضه مطلقا. طب ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سقفهم. خلاص النبي نهى، يبقى كده ايه؟ خلاص يبقى حتى التطبيق لا يحرم. واخدين بالكم يا جماعة؟ والشافعي قال لا ده على كراهة، لأن كده يعني هيكون شارب في إناء يعني في فضة. عايزين بالكم يكون شارب في إناء في فضة، فده يكون على قرار. يعني هو صحيح يسير بس إيه؟ في فضة. عايزين بالكم يا جماعة. فهنا ده يعني اللي ذهب إليه. طبعا ده بيرد عليهم أحاديث حديث أنس. حديث أنس وفعل أنس وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا إيه؟ على هذا الفعل. يبقى مين بقى اللي هيبقى الراجح في المسألة؟ قول مين الراجح في المسألة؟ هل قول الجمهور أو ما ذهب إليه الشافعي أو مالك؟ مين اللي هيكون راجح؟ الأول طبعا رأي الجمهور. ليه؟ هنا الجمهور بقى سبحان الله عشان معاهم الدليل. فعل أنس وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما فعله أنس من تطبيب لحام الايه؟ القدح بتاعه صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال تاني او مسألة تانية، هل يجوز التطبيب بالذهب؟ هل يجوز التطبيب بالذهب؟ ان انا الحم بذهب؟ ده بقى في خمس اقوال. نركز كده بالراحة ونشوف قول قول ونطلع الراجح في الآخر، أو ما دل عليه أو ما دلت عليه إيه أدلة. القول الأول وده ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد ده صاحب أبو حنيفة والقاضي أبو بكر من المالكية، واختار أبو بكر من الشافعية ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعية والحنابلة. قالوا ايه؟ يجوز الاكل والشرب في الاناء المضبب بالذهب. يبقى هنا ده اول راي في حكم الاكل والشرب في الاناء المضبب بالذهب. قالوا اول حاجه او الراي بتاع قالوا ايه؟ يجوز. طيب ليه يجوز؟ قالوا ان المحرم هو آنية الذهب والفضة، والمضبب بالذهب ده اللي ملحوم بالذهب ده مش اناء فضة، وده مش اناء فاضل، ده مش اناء ذهب، ده لحام ذهب. المحرم بس اناء الذهب، شرب في اناء الذهب والفضة، ولكن المضبب بالذهب يعني الملحوم بالذهب ده مش اناء ذهب، دي حاجه صغيره خالص زي ما بنقول ايه؟ تابع وليس بمتبوع، دي حاجه صغننه خالص. وقال لك اسبق على ايه؟ على الحرير. تعرفين طبعا الحرير يحرم للرجال، الحرير يحرم لبسه للرجال، ولكن يعني جوز النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بقدر يعني أربع أصابع، بقدر اربع اصابع من ايه؟ صابع الايد كده يا جماعه، عارفه لما تحطي ايديكي كده الاربع اصابع اللي هم جنب بعضيهم دول، او اقل. يعني مثلا ايه الرأي، مثلا الرجل لابس قميص وممكن يبقى ايه مثلا زرار، ايه زرار من من حرير يجوز، او مثلا يعني مثلا ايه نقول ايه يعني لو حتى يعني ببيون صغير كده بس برضه ما يتجاوزش الاربع اصابع من حرير، واخدين بالكم؟ يعني ده اللي جوز فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اهو. يبقى ده كده حاجة يعني مش هنقدر نقول على القميص اللي لابسه الراجل ده مثلا من القطن ولا كتان وفيه زرار حرير ان ده حرير، لا، لان النبي جوز كده. طبعا ده يا جماعة يعني هو ما قاله ده قاصد على ده. قالوا حاجة تانية، ان الفضة والذهب محرمين الاكل في الانية بتاعتهم. طيب يعني يحرم اناء الفضة زي ما يحرم اناء الذهب، يبقى برضو لما التطبيب بالفضة يجوز يبقى اذا التطبيب بالذهب يجوز. طبعا كل ده قياسات، واخدة بالك؟ ده كل ده قياسات، مفيش دليل، كله بيقيس حاجة على حاجة. وطبعا زي ما خدنا القياس هنا فاسد، لأن كل حاجة ليها حكمها وليها النصوص بتاعتها. النص ملزم لنا، قياسات القياس لا ليس بملزم، لأن النبي وضح لنا كل شيء، مش هنقيس حاجة على حاجة. طيب القول الثاني كراهة بقى، كراهة الأكل والشرب في الإناء المضبط بالذهب. وده ذهب إليه الملكية واختاروا أبو يوسف من الحنفية. أبو يوسف ده لما تلاقيه ده صاحب أبو حنيفة. طيب قالوا إيه بقى؟ قالوا إن علة التحريم في الإناء ده اللي أنا أشرب في إناء الذهب والفضة، علة التحريم إيه؟ الإسراف والخيلاء. أنا بقى يعني من علية القوم بقى، ويعني عارفة فأنا بشرب بقى في ده كوشة إلا في معلقة ذهب، يبقى كوشة إلا في معلقة ذهب، والطبق بتاعي لازم يكون بقى ذهب وفضة كده وأشكال يعني. فده بيقول لك إن العلة في التحريم الإسراف والخيلاء. ف يعني العلة دي في التطبيب مش هتقتضي بس غير ايه؟ كراهه يعني. يعني مش هتبقى تقتضي ايه؟ التحريم، هتقتضي ايه؟ الكراهه فقط لا لا غير. طيب القول الثالث وده الجمهور، تيجي جنبه الجمهور. ده قول الجمهور، يحرم التطبيب بالذهب مطلقا. يحرم التطبيب يعني اللحام بالذهب مطلقا، سواء بقى كانت ضبة قليلة، ضبة ضبة كتيرة، حاجة زينة، حاجة استعمال، كل ده يحرم التطبيب بالذهب مطلقا قولا واحدا. وقالوا في الأدلة، قالوا إن الأصل في الضبة في اللحام إنها محرمة مطلقا سواء كانت من الذهب والفضة، ولكن جدليل حديث أنس جوز التطبيب بالفضة، فبقي الذهب على إيه؟ على أصل التحريم، لأن الأصل إيه؟ إن يحرم. طيب وبعدين جدليل خصص لي التحريم ده بين إيه؟ بين أنا أو استثنى اللحام بالفضة، يبقى الذهب يبقى على اصله، لان مفيش نصوص اتت بجواز اللحام بالفضه، التطبيب بالفضه، التطبيب بالذهب. ده اول رد بتاعنا. ثاني رد قال لك ان نصوص كثيره قوي اللي وردت دي اكتر من نص في هذا الامر، في ان الذهب لم ياتي عليه نص بان هو ايه يجوز التطبيق بيه، لكن الفضه دي في نصوص بان ايه جواز التطبيق بالفضه. فلا يجوز التطبيق بالذهب لمجرد الحاجه. لو تفتكروا السنه اللي فاتت يا جماعه لما خدنا الحرام وقلنا الحرام بينقسم لقسمين، حرام لذاته وحرام لغيره، وقلنا ان الحرام لذاته وذاته كده محرم، زي عندنا المساله دي حرام الشرب في الذهب واناء الذهب والفضه. فهنا هتباح في حاله ايه؟ يلا بسرعه، هتباح في حاله ايه؟ يلا عايز اقصد بتاعت السنه اللي فاتت، الحرام لذاته لما يباح، يباح في حالات ايه؟ الا سنه ثانيه. خدي بالك الاصول بتاعت اولى الضروره ممتازه، في حاله الضروره فقط، لكن في الحاجيات لا. الضرورة دي معناها الايه؟ منتزه الهم. معناها ايه يا جماعة؟ الهم يا رهم. والضرورة معناها ايه؟ يتحقق منها الهلكة لو تتذكروا، لكن الحاجيات لا يتحقق منها هلكة. طيب هنا النبي والدليل بقى على جوازه في حالة الضرورة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي عرفجة ابن سعد أصيب في أنفه في غزوة من الغزوات، وأنفه يا جماعة يعني طارت أو انكسرت يعني، فحط على أنفه إيه؟ أو اتخذ عمل أنف، يعني عارفة زي ما تكون عارفين التجبيس أو كده، أنف جبس، لا وعمل أنف من فضة، الورق هنا معناه الفضة، فأمتن عفن. فالنبي سبحان الله أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، لان خدي بالك هنا لما بينتن الانف هنا اصيبت، فلما حط انف من فضه، الورق ده الفضه انتن، انتن يعني ايه يا جماعه؟ عفن، فسد، فده هيؤدي لهلاكته. غرغرينا بقى وكلام ده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امره بايه؟ ان يتخذ انفا من ذهب في حاله ضروره، لان كده هيهلك لو ما فعلش هذا الفعل. طيب القول الرابع، يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء دون الرجال. يعني لو عندنا كوباية واتكسرت الإيد بتاعتها ولحمناها بالذهب، للنساء يجوز وللرجال لا يجوز. طبعا ده ذهب إليه ابن حزم، سبحان الله ما عرفش هو فرق التفرقة دي إزاي. هنا في تحريم للشرب والاكل في اناء ايه؟ الذهب والفضه، لكن قال لا، اناء المضبب بالذهب هيجوز للنساء ولا يجوز للرجال، وده اللي ذهب اليه ابن حزم. طب القول الخامس، قال ان يباح التطبيق بالذهب بشرط ان يكون يسيرا للحاجه. طبعا ده اللي قاله ابن تيميه. طيب هنا خمس اقوال، ايه بقى اللي يدل عليه الدليل؟ ما هو القول الذي دل عليه الدليل يا سنه تانيه؟ قلنا دلوقتي الخمس اقوال وناقشناهم، انتوا بقى كده يعني خدي بالك انت الامتحان بتاعك يا جماعه هيكون اوبن بوك، انت نزل لكم الكلام بالمشيفات بالكلام ده، الجمهور. برافو عليك. الجمهور يحرم التطبيب بالذهب مطلقا، لان عشان اقول دي حلال لازم نص، لان هو اساس الايه؟ الحرمانيه. واخدين بالكم؟ عشان اخصص حاجه زي لازم يبقى دليل، ولا دليل، هو الدليل بس على التطبيب بالفضه. واخدين بالكم يا جماعه؟ الا بقى في حاله ايه؟ الضروره. ممتازين يا سنه تانيه. طيب عندنا مسألة تانية، هل يلحق بالذهب والفضة نفائس بقى الأحجار الكريمة بقى الياقوت والمرجان واللؤلؤ، نقيسهم على الذهب والفضة؟ ايه رأيك؟ طبعا طبعا مفيش حاجة اسمها قياس، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش نص، هو النبي قال الذهب والفضه صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى هم الذهب والفضه، هم خصص لنا دول بس، لا تكلم عن ياقوت ولا مرجان ولا لؤلؤ ولا تكلم عن تحدي. ممتازين يا سلام. طيب المساله اللي بعد كده، مطلي الذهب والفضه هل يجوز الاكل والشرب فيه ام لا؟ المطلي بقى عندك مثلا نحاس، عندك مثلا طبق نحاس، طبق فضه، اسف طبق المونيا، اي بقى معدن من المعادن، ورحنا ايه طليينه ذهب او طليينه يعني اداله عليه طبقه ثانيه مطلي يعني ذهب او فضه. طبعا بالنسبه للذهب يحرم، بالنسبة للذهب يحرم لا يجوز. طب الفضة؟ خدي بالك ان هنا انس رضي الله عنه لما لحم لحم بيسير الفضة، لكن انا اطلي حاجة فضة انا مش عارف يعني ايه نسبتها بالنسبة للمعدن اللي هو ايه مطلي بيه الفضة، فهنا طبعا برضو لا يجوز استخدام الإناء المطلي بالفضة، لأن إحنا لا نقدر على تحديد النسبة، ما نقدرش نحدد نسبتها إيه، خذوا بالكم، فكل ده إيه لا يجوز، ولا يجوز استعمال لا مطلي ذهب ولا مطلي إيه فضة. طيب عندنا بقى مسألة ثانية، يمكن دي برضو كنا خدناها السنه فاتت، بس خدناها طبعا بان ايه بما دل عليه الدليل ولم نتكلم فيه الخلاف. معلش يا حبيبتي انت بس افهمي كل كده خلاف او ايه الدليل بتاعه والرد عليه ايه، يعني برضو افهميه وذاكريه كويس، واحنا قلنا الامتحان هيبقى اوبن بوك، خدي بالك مش معنى اوبن بوك ان انت يعني لازم تكوني فاهمه الكلام ده، لان هيجي لك مسائل وانت هتحليها، يجي لك مسائل وتحليها. احنا السنه اللي فاتت اخذنا ايه ما دل عليه الدليل، السنه دي هندرس سبع ابواب بالخلافات بتاعتها. انت كده في نوتس عندك ابتدي بقى ايه، والله ده قال كذا ودليله كذا والرد عليه كذا، وفلان قال ذهب مثلا الامام مالك الى كذا و الدليل اللي معاه كذا والرد عليه كذا. تيجي بقى ايه قسمي كده، لان هي الفقه محتاج تقسيمات كده منك، وعمل بقى قسم وده هنا وده هنا وده قال لي كده، وبعدين بتقولي ما دل عليه الدليل. هو فعلا كده زي ما انا بتقول يا جماعه، مهمه جدا جدا ان الناس تعرفي الخلافات لإجابة الرد. تعرفي اللي قدامك ده بيفكر ازاي؟ ممكن حد يقول لك أي حاجة من الأدلة دي ويستدل بيها وأنت تقولي أه يا أه صحيح ما عنده حق. لكن أنت ما دام الأحاديث النبي واضحة صلى الله عليه وسلم، شوفي أنت ابتديتي منين؟ تعرفي إيه يعني المذهب اللي هو الحق أو المذهب اللي جاب الأدلة، أنت تعرفيها بتميزي. وده مهم جدا. ده مهم جدا إن تعرفي الرأي الإيه؟ الرأي الراجح أو الرأي اللي بيدل عليه الدليل. دي الفكرة من دراسة الخلافات. طيب عندنا بقى آنية الكفار، وده حديث رقم 24 أهو، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ قال الحديث صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. رواية بقى لأحمد، ده عند أحمد وأبي، رواية تانية يعني. إيه بقى؟ قلت إن بأرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قياس فاسد أو غير فاسد؟ القياس يا جماعة، القياس مفيش يعني قياس، ما يعني اللي بناخد بيه فقط وعليه إجماع اللي هو قياس الأولى فقط، أي قياسات تانية فاسدة. قياس الأولى فقط. إيه قياس الأولى ده؟ قياس الأولى يمكن تكلمنا عنه قبل كده، يعني إن شاء الله أنت ليكي مبحث القياس ده في الأصول. القياس الأولى اللي هو عليه إجماع من العلماء بإن إحنا بناخد بيه اللي هم بيسموه قياس الأولى، فيما عدا ذلك لا يخالفه. قياس الأولى زي مثلا هديك مثال بسيط يمكن إحنا بنضربه على طول لأن ده بيقرب على طول الإيه يعني الفكرة لينا سهولة. ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم. يبقى هنا منهية عن أن نقول لأبواي أف، ده النهي، ما تقولش لأبوك وأمك أف. طيب هل معنى كده أن أنا أضربهم أو أعلي صوتي أو أشتم؟ ما أنا منهية بس عن أف. لا، بقياس الأولى، ده الأولى بيك أن أنت ما تعمليش اللي أنت بتقولي عليه ده، ده انت منهي عن الاف، يبقى ده تعتمد فاسمه قياس الاولى. ده بس اللي عليه اجماع من العلماء، فيما عدا ذلك كلها قياسات فاسده. لان عندنا نصوص، النصوص هي الملزمه لنا، لكن اقيس حاجه على حاجه لا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، خلاص الدين كمل. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا عن الحجه البيضاء، ليلها كنهارها، خلاص لا يزيغ عنها الان، خلاص النبي يوضح كل شيء، نؤلن على كل حاجه. وعندنا نصوص من القرآن ونصوص من السنة اللي احنا بناخد بيهم الأدلة المتفق عليها بالإضافة للإجماع اللي اتكلمنا فيه العام الماضي. والإجماع إن شاء الله في الأصول السنة دي عندك هتدرس، يعني عندك دراسة الإيه؟ الإجماع السنة دي أو معناه بقى بالتفاصيل بقى كلها إن شاء الله. واخدين بالكم يبقى يحرم أيضا. وأي حاجة هي فيها قياس أولى هنتكلم فيه. طيب هنا اهل الكتاب طبعا مقصود بيهم ايه؟ اليهود والنصارى، لان طبعا هم دول اللي عندهم كتاب، عشان كده بنسميهم اهل الكتاب. طبعا التوراه نزلت على اليهود والنصارى نزلوا عليهم ايه؟ الانجيل، فعشان كده بنقول عليهم اهل الكتاب. طيب هنا المساله بتاعتنا، هل نجاسه الكافر نجاسه عينيه؟ وإيه دخل الحشرات اللي احنا فيه دلوقتي يا آلاء؟ طيب هل نجاسة الكافر نجاسة عينية؟ يعني هو كده بعينه نجس؟ يعني أول ما ألمسه ينجسني؟ اللي هم أهل الكتاب دول عينية يا جماعة، يعني هو عينه يعني حسية، يعني أول ما ألمسه ينجسني، هو كده نجاسة بعضية. واخدين بالكم؟ هل هي نجاسة عينية أم نجاسة معنوية؟ معنوية يعني إيه؟ فيما يعتقده. هل هو نجسته فيما يعتقده؟ اعتقاداته الباطلة دي هي المادية ليه؟ إن هو معتقد اعتقاد باطل. فده عشان كده بنقول هو نجسته نجاسة معنوية ولا عينية مجرد ما ألمسه تنجس بقى واغسل إيديا بقى والكلام ده؟ نجاسة معنوية. ايوه نجاسة اعتقاد. هنبتدي بقى نشوف الخلاف فيها ايه. طبعا القول الاول ده اللي ذهب اليه اهل الظاهر زي ابن حزم. احنا الظاهر كلهم ومنهم ابن حزم. وروايه عن مالك ان نجاسه الكافر نجاسه عينيه، يعني لو لمسني او لمسته او ايه هغسل. طبعا هنا ونسب لحسن البصري ان هو يعني استشهد بحديث ضعيف من صافح مشركا فليتوضا. سبحان الله يا جماعه، كان في يعني ناس بتاخد بالحديث ده، اول ما يسلم على المشرك يعني اللي هو بقى اهل الكتاب دول يجري يغسل ايديه. سبحان الله، وده حديث ضعيف. فطبعا استنى جرير قال انا لما بصفه هتوضى يبقى انا ايه كده؟ يبقى انا تنجس. طبعا ده حديث ضعيف. طب ايه الادله بقى اللي استدل بيها اهل الظاهر ومالك؟ خدي بالك دي روايه عن مالك. ايه الاحاديث او ايه الادله بتاعتهم؟ اول حاجه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. انما المشركون نجس. قال ابن حزم ايه؟ يعني بقى لعاب الكافر ودمع الكافر وعرق الكافر، كل اللي بيخرج من الكافر ده ايه؟ نجس. خد بظهر الايه كده على طول، انما المشركون نجس. ده كلام مين؟ ابن حزم. ده أول دليل استدل به ابن حزم على نجاسة أهل الكتاب والكفار. ثاني حديث قال حديث أبو هريرة إن المسلم لا ينجس. فاكرين الحديث ده لما خدناه السنة اللي فاتت؟ يلا هاتوا الأدلة. أول حاجة زي ما بقول إنما الآية إنما المشركون نجس. قال أهو الآية بتدل على نجاسة الكفار والمشركين. عندك أهو يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ابن حزم قال إيه؟ يبقى كل بقى لعاب، عرق، دمع، كل ده نجس من الإيه؟ أهل الكتاب والكفار. الدليل الثاني زي ما مذكور عندك أهو حديث أبو هريرة إن المسلم لا ينجس. فاكرين لما خدناه السنه اللي فاتت ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. اللي رواه ايه؟ هنا حديث ابو هريره والتاني حديث ابن عباس. فهنا بيقول لك اهو المسلم لا ينجس، يبقى اذا الكافر ايه؟ ينجس. بدأ ايه بمفهوم ايه؟ المخالفه. فاكرين مفهوم المخالفه لما خدناه في الاول؟ مين تفكرني بالمثال اللي خدناه في مفهوم المخالفه؟ فاكرين لما خدنا مفهوم المخالفة؟ برافو عليك يا أم. فاكرين حديث الكلتين؟ برافو عليك. هنا نفس الحكاية، قال إن المسلم لا ينجس، يبقى إذا الكافر إيه؟ هينجس. هنقول طبعا بمفهوم المخالفة ده إيه؟ طبعا ضعيف وما بناخدش بيه أصوله. طيب ثلاثة، إنزال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف بالمسجد وتقرير للصحابة قوم أجناس، قوم أنجاس لما رأوه إيه أنزلهم المسجد. هنا الدليل الثالث اللي استدلوا به إن إيه؟ إن لما وفد ثقيف جه للنبي صلى الله عليه وسلم دول مشركين، قال الصحابة قوم أنجاس، وبيقول ان ايه؟ ان النبي اقرهم على كده. طبعا يعني ادله برضه ليها واجهتها يا جماعه، سبحان الله. حاجه برضه. طيب الجمهور قال لا. طب رد عليهم بايه؟ اول حاجه بالنسبه للايه القرانيه قال ان المقصود بالنجاسه هنا نجاسة ايه؟ نجاسة معنوية زي ما انتوا ربيتوا. قلنا ان هي ايه بقى؟ خبث اعتقادهم بقى وفساد قلوبهم، وهم الاعتقاد الباطل اللي هم بيعتقدوه ده هو ده النجس. واخدين بالكم؟ وده طبعا تفسير الآية. طب حديث ابو هريره زي ما ايه؟ طبعا قلنا ان مفهوم المخالفه ضعيف، وهنا طبعا يعني المسلم يعني دايما بيبقى طبعا، خدي بالك هنا المسلم لا ينجس، هنا طبعا النجاسه العينيه يعني. لو تفتكروا الحديث ده ليه ذكر امتى؟ لما ابو هريره لقى النبي صلى الله عليه وسلم في اسواق المدينه، وابو هريره رضي الله عنه انخنث من النبي، استخبى من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك يا ابو هريره؟ قال اني كنت جنب، فقال ان المسلم لا ينجس. انبت يعني الجنابه دي مش معناها نجاسه، المسلم لا ينجس. طيب كمان بالنسبه لوزن ثقيف، طبعا النبي رد على الصحابه قال انما انجاس القوم على انفسهم. بعد ما الصحابه قالوا قوم انجاس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما انجاس القوم على انفسهم. واخدين بالكم؟ يعني النجاسه لا، هو مش نجاسه، هما مش نجاسه عينيه، ولكن على ايه انفسهم؟ يعني ايه؟ على ما يعتقدون. يبقى النبي رد، ما تركش الصحابه كده وتوقف. واخدين بالكم؟ كمان هنا عندك يعني لو نرجع بقى الحديث يا جماعه بتاع الباب جلس على رأس الاثنين، الحديث الاول قال انا قوم باهل بارض اهل كتاب فسناكل في انيتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا فيها، لا ما تاكلوش فيها. طيب الا ألا تجدوا غيرهم. لكن بقى رواية أحمد يعني هنا ممكن نقول إنها إيه؟ عشان بقى هي كده نجسة يعني. لكن هنا رواية أحمد بقى بتوضح إنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، يبقى العلة في كده. العلة من إنما لا تأكلوا فيها أولاً، خد بالك يا جماعة، لما يبقى يعني المسلمين كان في الوقت ده حديث عهد التحريم الخمر. فلما اجيب لهم انيه كده هم فرض يشربوا فيها خمر او كده يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لا لا، عايز يقفل الباب ده خالص، لا تاكلوا فيه الا الا تجدوا غيرها. لو ما فيش غيرها بقى خلاص كده، هعمل ايه؟ هغسلها. اغسل ليه؟ لان هم بيشربوا الخمر وياكلون الايه؟ الخنزير. فلعل يبقى فيها ايه؟ بقايا خمر او خنزير. لكن الاول قال لهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تاكلوا فيها، لا. خدي بالكم؟ لا ما تاكلوش فيها. هي خدي بالك لو فيها نجاسه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اغسلوها بقى وخلاص. لكن لا قال لا تاكلوا فيها. ليه يا جماعه؟ لان زي ما بقول لك دي انيه بيشرب فيها الكفار الخمره. انا بقى مش هاخدها انا بقى واستعملها بقى كده، لا لا تاكلوا فيها. الا لو ما فيش غيرها بقى خلاص كده. هعمل ايه؟ طب اغسلوها بقى وايه؟ ياكلوا فيها. وزي ما بقول لك روايه احمد وضحت ان هم ياكلون، هنا بقى بيوضح العله من ان انا همتنع عن الاكل فيها الاكل فيها، وبعد كده ايه كمان؟ الا يعني مش هاكل فيها الا لو مفيش بقى غيرها. مفيش غيرها بقى قدامي كده، فانا ايه؟ هغسلها لان هم شاربين فيها الخمر وبياكلوا فيها الخنزير. لا لو كان دائما. لا دائما يا جماعه. دائما. يعني هو كده خدي بالك الا الا تجدي غيرها. الا الا تجدي غيرها. مفيش غير. وخدي بالك يعني سبحان الله يا جماعه، يعني برضه هنا ما كانش فيه يعني احنا عندنا يعني كام حله في البيت، عندنا حاجات كتيره جدا في البيت. لو هستلف من جارتي مثلا نصرانيه، حاجه بقى كبيره كده قوي، هطبخ فيها مثلا عقيقه، اعمل فيها وتيره، المهم سبحان الله، فهعمل فيها ايه؟ مفيش عندي بقى، انا كل الحلل عندي صغيره، هاخد بقى حاجه كبيره كده، وهي بس الجاره اللي انا بس ما يعني ما عنديش غيرها كده دلوقتي. هستلفها لان مفيش حاجه اقدر استخدمها، لا دي هعمل بقى كميه كبيره، عامله عزومه كبيره، فهعمل ايه؟ اروح غسلاها وايه؟ استخدمها. خلاص كده؟ ده هنا اللي رد بيه الجمهور على ابن حزم وايه ومالك. طيب ايه بقى ادله الجمهور؟ الجمهور عندهم كذا دليل. قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من نجاسه مشركه. عارفين القرده؟ اللي هم كانوا بيسمعوها من جلود الماعز، حاجه زي يا جماعه بنقول دلوقتي يعني زمزميه مثلا، واخدين بالكم؟ النبي توضا منها، ودي بتاعت مشركه، يعني المشركه هي اللي عامله ايه؟ هي اللي ايه بتغسلها، وهي اللي ملياها، والنبي خدها وتوضا بيها. ما قالش بقى دي نكسه كده انا اقرب، لا، خدها النبي صلى الله عليه وسلم منها وتوضا بيها، وده ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أساد. فين؟ في المسجد. في سواري من سواري المسجد، في عمود من أعمدة المسجد. أهو كافر أهو، النبي صلى الله عليه وسلم ربطه. وما قالش بقى ده كده هينجسنا، ده هنا بقى نغسل بقى الحتة اللي وقف فيها، نغسل العمود. مفيش كده يعني. أكله صلى الله عليه وسلم من الشاه المسمومة. طبعا أنتوا عارفين إن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه مسمومة. مين اللي تدخل الأكل ده؟ ده يهودية أهي. والنبي أكلها ولم يعني النبي قبل الهدية منها، وهو والصحابة ابتدوا ياكلوا، بس طبعا الشاه أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ إنها مسمومة. طبعا ده بالوحي. فطبعا النبي ترك الأكل ده وما أكلوش، ولكن الصحابة إيه؟ كانوا في بعض الصحابه يعني مات بسبب ايه؟ السم اللي كانت وضعها اليهوديه دي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماله قبل الهديه وايه؟ وكان منها جزء يسير. كمان جواز نكاح اهل الكتاب. طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. يبقى يجوز للرجل المسلم ان يتزوج المراه الكتابيه اللي هي اليهوديه او النصرانيه. يباح له هذا الامر. انتوا عارفين يعني سبحان الله يعني هو هيعانقها ويقبلها ويضاجعها يعني. فيعني طب ازاي بقى وما وردش ان اللي يتزوج الكتابيه دي ان هو ليه طهاره ثانيه. النبي يعني النبي ما وضحلوش. واخدين بالكم ما قالش حاجه يعني ان هو مثلا يحترز من ايه؟ من العرق بتاعها، يحترز من اللعاب بتاعها، لا مفيش حاجه وردت بكده خالص. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الجبنه اللي مجلوبه من بلاد النصارى. والنبي سبحان الله صلى الله عليه وسلم لبس الثياب اللي نزلها المشركين وصلى فيها كمان. والصحابه رضي الله عنهم كانوا بيلبسوا برضه من ايه؟ من الاسواب اللي كانوا بايه؟ بتنسجها الكفار والمشركين. دي طبعا ادله يا جماعه بتوضح وتبين ان نجاسه الكافر دي نجاسه معنويه. وليس يعني نجاسة اعتقاد وليس نجاسة عينية. خلاص كده؟ طيب في حد ليه اي سؤال؟ طبعا احنا هنا بعد كده برضو حديث اهو جالنا اهو حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من نجاسة امرأة مشركة. يعني الحديث جاي لنا بنصه. ولو تتذكروا الصحابي اللي كان أصيب بالجنابة وقعد في جانب من المسجد ولم يصلي، فالنبي دعاه ليه ما صليتش؟ قال له ما يعني أنا في جنابة ولا ماء. فالنبي أمره أن يتيمم، وبعد كده لما وجد الماء كان من المزادة ديت، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل إيه؟ يغتسل بيه. طبعا إن وجد الماء بطل إيه؟ التيمم. كده الجزئية دي انتهت معانا. في أي سؤال فيها إن شاء الله بقى المرة الجاية ناخد البيت بالدباغ اللي هي الجلود. في أي سؤال في الجزئية دي؟ طيب هي كان حاجة بقى في اللي فات، الماء المستعمل. الماء المستعمل، الماء المستعمل ده يا جماعة احنا خدنا الأدلة بتاعتنا على انه ماء طهور، وثقنا الأدلة على كده ان ماء طهور. حكم الماء المستعمل ان هو ماء طهور واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. المي الكراهة على ايه؟ الكراهة على الاستحمام فيه، يعني انت تنغمسي فيه. واخدين بالكم؟ انغمس في الماء الدائم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. يغتسل يعني ينغمس فيه. واخدين بالكم؟ وبعد كده هنا في نهي، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان هو ايه؟ اغتسل في جفنة، اغتسل فيها أزواجه، اغتسل فيها صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا جمع ما بين الأدلة يكون على قرار، بس انت تغتسل يعني تنزلي فيها تستحمي فيها بس، لكن فيما عدا ذلك هو ماء طهور استعمله النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة اللي سقناها قبل كده في دليل على طهورية الماء المستعمل. خلاص كده يا جماعة، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.